ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وغلقت الأبواب وقالت ليت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال ماذا الله